موضوع بحث إيما إنسانة قضية من كيفية مترحية كالباري موجودة مختارة كوا بحث جديد أو سورة إيوة صوري أكن كأجل تخيل جانع إخراوة هرورس فيه بخلاف المقتزاي أو نظام الجامعة هاي متعال بي اختيار بي خابر أو غير خاتي بس أفضل اختيار شد بس تكليف يعني شد ديانة يعني شد برنامج لك خواهي نيري بو بشر بو هداية يعني شد مسؤولية إنساني لك مهتدين و غير دوزية شو لبرابر إنساني لك روا كجهاد كنو ديان فدائي كنو ماليان بنا غير إنساني لبو نزاكيان بي لبو وقتي يعني شد أساسا ترح قضية أغورية موجودة باختيار مطرح أوي أجل سورة سؤال بمزورة صحيح لحالك موضوع البحث إيما موجودة كمختار بس موجودة مختار خاصي وخراوي أشي أسري بي أجل جامعي خراوة أشي أسري بي بو أفرادي أجل جامعي خاصة أشي أسري بي بو أفرادي اگر قرار به جامعه خراو اصلا نکال افرادا بجبر الهی افرادی برو خاصی برون ایتر اختیار مفهومی نامینی و تکلیف مفهومی نامینی و برنامه نایدن بو بشر مفهومی نامینی او ایتا موجوده تریف غیر بشر هم موجوداتی لحسیا کرد خراوی نتوانی انجام بون چه موجوداتی بیان داد چه بیان فقط یک جنبه مثبت یا جنبه غیر مثبت که خواه تعیین کرده بود یعنی به خاصیت یعنی قراری داره هر اویانه لیو سر را لا غیر ام انسان که تو سؤال که لباره یو که لناو جامعه خراوی که برده ولی خواه بجبر خاصیت که اچیت وظیف او جور موجوداتا که خواهی نتوانه روی خاصی یا خراوی بگره لحالك موضوع بحث إيما إنسانا موجود مختارك خاصي وخراوي آثاري هذا وجبر مترح يبوي بلك اختيار مترح تنك إيما لباري إنسانا وخريكين بحثكين بعنوانية موجودة عقل ومختار ترح سؤال بنجور متنافذية لتكفض الإنسانا يبقى حضرت محمد صلى الله عليه وسلم أم قسمة لما ورد يسادفني فلجانا أي فرم شقي وتقريبا تبا شباب صوت ديبو ربو سورة هدايتي فيا ألم نفتح لك صدرك وولعنا عن تجد لك الذي أعقى الزهرات متعب يك نبتهس لما ورد بيغمبرانا بإسمي بيغمبران دو جانب مترح لزن ديانا جانبك مربوط با مسائل اختیاری خویان و جانب خارج محدود اختیار خویان اولا مربوط به جانب اختیاری خویان پیغمبران لحر دوره که نمونه انسان خاص بود اولا مربوط به جانب که اختیار خویانی تانیه مطلقا نیازانی روی خاصی که مثلا چون که اولا اشی خوانشانی بود و بشر و مطلقا للحاظ الشرائي في جواه لجامعي خيان محروم تلقون بو أمكا بطوان وكفن الثرية خاصية أويني حضرت محمد صلى الله عليه وسلم بل رسالة لنا وخلطة با انت إنساني كفقي با انت بشواني بكريتاري زندقيتا بأن غير للدرستي وأمانته تقوى فضيلتا شهرتي هست كوفتي لسر قولتين افتخارات أشناف قريش ده قبيلة قريش اختلاف نظر في عبي بويان كتي أنجان با يعني دان يعني حجر الأسود لوقتي كخريبون فاقلان كعبين تازار كدوا لناو ديوار تعبار وقتي محمد عبورك ليتي كان بيسن هادك أمكين حكم للحاظة أشرافية أوان وفردو ويت إنسانك كبكارجر يوشواني وزنت في مشقة سيديكا بيت نسبة أو أشافة حتى ميبكا أما أمانته درستي وعيك ذو كذلك في اجتهادي تلقيت قبول يعني كده كان باشا قبول معنا وأو ما زراك أو ربيه دوزي وغونا في حجر الأسود كفارتيز قوريان هاولدو دايان خفتو كشكتين نياباني خدو فيها مصراتهم كشكتين نياباني بان فارتك عبت بل دوران تختار بس جواني بولا جاهليتا لو دورانا وحشتو ظلمتا لا ده قبيلة ده نفرهاتن فارتكتين برزو كبتو كشكتين لباني وبو خود پیام مسلاس نبودی لذیوار که بعد این که عایشه او حضور اسد لذیوار دانیل یادگار کار پیام رسول الله علیه و سلم بلد دوران خسارت یا اما که جنگ اشراف صاحب قدرت مکنت و خدیجه با عنوان نوکری و کارگری ایگری اینری ل تک کاروان تجارتی تجارتی بوده امانتی و هام شربوه كأمجنة اعتمادي فيك حتى أمور مالي إرادة درسي لآخر وقت ما عمل الله تواريت كاروان كاري أنجامها أمجنة بعين الشافية قدرتك وكهرسي كمعمولا نين أبو أوان نسبة بأفراد ضعيف بيت الصلاة نسبة بكارجر خيان ونوكر خيان فيشن هذا الزواج بلن خوي فيشن هذا رب محمد كبير خوازي بنوكرك الخوي وشوي فيك وليدوا پانزده سال یعنی ما دوران 25 سال عمر پیامبر ابو سلام پانزده سال جنی کپیسته ولی محمد صلی الله علیه و سلم درست اولش پانزده سال عمر که پیامبر صلی الله علیه و سلم بود یعنی وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم 25 سال بود جوادی کلیکیا او 30 سال بود پانزده سال سه شریک زندگی به پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی اولی وحیده که خود حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم هشت سامو هیبر جبینه زنی کرد نجران بوك أعمد حادثة يكبو من جهاتها أم دنو أم هيبته أم فشارة لها اتجاهاته وبو من جانب بو من مسرحه لحلقة إنسانية نولي بساته دستوري في مدى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ من أموت ما أنا بقارئ وك أمك دستيك لأتراف جوانبه بوجوره تواوجو من بقوشه بوجوره أقوشي عن لحلقة هكي ديارنية سامو هيبت أعم مطلبك بو أول جار مثل حوبوي جوريك بو كفتولات متوحش نارحات لو وقت آخر يبو تشريح حال خيئتك بو خديجة خديجة أو نئ اعتمادي في زيارته دو أو ندوران بحانظ الصالي جنبي جوانك لتكفير جنيك على دوران فالك مقدس بوه بر لو أخوي دارتكات أمر رسالتك خديجة وتي إتمنان مهشتك بيه شرنية لأن أوانيش إيمانياً بو برب الأرباب بخواب عنوانه خواي قوري خوابه خواي قوره هر جي خلاوي وشربوتو فيشنهي نقران أول نبي كأما شرعك ببالاكي تا فيشنهي هذي كدو تيبشين بولاي أو الشخص بوك آمضا خليج بو لا مسيحيا لا راهب ولا مسيحي إخفادي كدو ديانة المسيحية دي جلتوا فلا مؤمن متدين بتارك دنيا بوبا رسم المسيحية سيمبولاي أو وقت سيمبولاي أو في عمر صلاة جرياني قرانو أو وارد بو لتوراة الإنجيل أو بوتي كأمر رسالة أما عين أو مأمورية تتواب ومصار إساحة تيقبو في شهاتها بل لخد حضرت محمد حضرت خديجة تصريح كدو إيماني تهاول أما نشاني تر نشاني نهاية باكيو درسيو تقوى بو ام انسانك تاتر صال عمري تدري من جملة لمورده ناموسيا رفتاري وابولير في رجنكا كإيسا پنجاو فن صال عمريا او نبفاكيو تقوى ناسيا لنظر امجنا كالتك ماجراي بو جوري بو فيشتي و او شخص آقاها لتورات الانجيل ايجي اما نشاني رسالتا اما مقدمي رسالتا لرقو ايماني تدري للحاز مسائل وكو كمربوطة باختيار خيان وآقاهيان في غمري الآوانة مثاني للمتازقين وللحاز السيريك وكا باختيار خيان مربوطنيا ذلك يان صواد معلومات يان شرائط تربيه يان دلس برعكس أو مسير نوا لو دوابو يان تعيين فيه دلس بالرسالة أكفنا سر مسير بسواري خلاف جهة خيان محمد صلى الله عليه وسلم رسالتي في تريكا القرآن بغينة خلق تعليم كاب المعدن أو دريا لمعارفك إيسيتو هزاران صالتريش إنساني لهذه معلومات يعني زيادة لبرابر يوقر أرزن هل ونشاغد هل استفادي ليسن هل لمعارفي كسب خيزكا مأمور كريالك مجموعي آواء عظيم تعليم سابة بشر لحالك نتنها جامعك جامعي أميو بي صواد بو بل كخوي لجامعك للحاج الصواد ومأحومية زياتي كشاو جامع بي صواد بلي فوتي ما نزوتري يكيك دستكفتن أهل صواد ونوسين أو يشبهوني أو مسيحية لوا وإلا لناو جامعة مترحنا ولي أو جامعة يكهن للمليو عمومي بو كذوق صفاحة بلاغة أدي شعر ارتجالي وتن محمد صلى الله عليه وسلم لما نعليا فرصة وينو كلتك منعليا ليكاكا إن كان تفريح كايو سرقرني يليان هس ده بنيشي تا ذوقي بشكو في توفي الشعر وتن بي تا تلصالت ما شاكين كدوران نشاندان آثاري لهمري وذوقيات يك دانا شعري نوتا محرميتك الواية ذاك دوا نيتواني يديجي شونك بشون كارو كاسبي وكي كارو شواني وهو هل مناوية فراغت وين وين مناوية لدانش تازوكي تبش بوسيتا لم جهتوا درس بخلاف مسيرة رسالة كامل وللو جهتا كيترو لحظ فاكو درس يوا صحيح هان لبانه او مسيرة كرسالة كامل ذاك او جنبيك جنبيتر كار رسالة كارك استثنائي محصولة تلاش وزحمة الإنسان طيب مية هلوا كلام جهته ومتوزعين كشخصية يعني للحاجة صلاحية برسالة والدرس هالو جهة محكوكة لحاجة أشكال وكا لإختيار يعنانية وللحاجة مسائل إختيار يورختار وكدار يعنوا هالنا مسيرة وصارتها درسة رسالة مجموعا كيف غير اكتسابي وتشغلية بهمة وهنر أو أفراد مربوط به كرسالة ينبوط به بل كرسالة يطرقيك بو سعادة بشرية لوقتك كخواي متعال بلازم أزاني كبرنامه ينبوط ميري بو نجاتيان وأونهتك بو انتخاب أفراد لنا وإنساني لأبو أمكارا أفرادك انتخابك كالحاج أعمال ورفتار اختياري خيانوا أهلية الصلاحية ينبوه وليبو أوصفك راسيان دركفه لكتيرك باختيار خيان مربوطنية درس لنقطة مقابلة كأجر يتنفر فيلسوف قورب واي زاناي قورب واي ليه الجامعة وك مثلا جامعة يونان قديمة بار بهاتاي مزدم مشكل بباور كنت أما رسول الله ولي جوانيك بو كهل منالي و تاتل صالي لنا أومي اللي تفر ورش بو أومي اللي تحاليان بو لحالي وإيان ذلك لأفراد عاديش محروم ترى لم لحاجة وك معلومات ذلك يتياكا كأوهن رأموني شي حد تانية أو نزل بي قبل زوج مشاقة الله بودريد وقت معمولية آوائي فيدرية كاري آواء عظيم تا وصالتي آواء كبو دوران علم وذهن ودك وشعور بشرية وكارتي ببشرية الإعلام كا بإبلاغ كا أو يتد دليل كبو عمكا ومحتلة الاختيارين ومربط وخوايا لها بودريد خواي متعال وقت لازم برنامج نيري بو سعادة بشرية بشرية ويات كاتو لها الزمان يتابهر أنها بتزافية وآليتها إنسانك انتخابك أو كارا أنجام بغا أشي فرد انتخاب بغي ولن لحاجة وكفرد انتخاب بغي قدرت تلاش خيان مترحنيا أما أو نهفك للحاجة الدرستي ولياقة وكفاءة لأعمال اختياري خيانا فناسب يعملها درست حلو؟ درست حلو يعني بعض ضوابط جهالة في أعمال بشرية زان زان الاخوه يعني هذا انسان تحت تاثير محيط قرارك ليه في التاثير امر صحيحه في محمد اللي قال من اليوم صلى الله عليه وسلم كما اودي على اساس تاب وشيء ريب الى اقل من جامع البدايه ونيجل فاستنشان ايات اخوه هل اول موازي بهدايه دازه شايف ام سوره تبركيفيه مسرح به اخوان متعال او كسوا هذا النزل يا رسالتي في ابلا نيلي برو الو بجيبري اما يسمح لي تفكر أجر من شنري فلا لم نجامع عيبوه من زانية وهكا لأوائل وحي ووقت مدة وحي بناهات وشايع يعني برسك الدشمنان عليه في عمر صلى الله عليه وسلم وخلت شفت متأثر وفريش عنه سورة الضحى يا سورة الألم السورة الضحى حلمي السورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى يعني السورة الألم السحى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقطع ظهرك لا أوجه بخبري نزاني أبو أو نبوك للحاجة أو تقيل ووا اختياري بو درس بو وشنك الدرس بو تقيل كروسين بو باطلة نيتواني قبولي سا أو اختياري خوي بوا كأو تقيل ووا أشكرام النار وظلم فسادا كسافة أواني أنزال نادا مشروبي ناقض حماري ناكد أياشي ناكد دروي ناكد كراباتي لول مدمع ناكد غريبي ظلم لي ناكد ظلمي لا خلقو هاو صوبرا وصوبرا ناكد أما نجسي أمام اختياري خيبو أجل نلباقي جهتا هل وقت في خلقك بي خبر تريعتي أما قبولناك أزاني فاسدة دروة ناكي يا أمس في لواب دست دست لي معبود إنسان بي خالق إنسان بي قدس إنسان لدست يابي رزق بركة خير لدست يابي وباقي مسائل درج أما ياسد أما بس فيدة تسمين بناظرين أساس قضية أما سكة أعوانه مربوط بوه باختيار خوي أعوانه مبرع وحاق بوه أعوانه متناسب بوه بو رسالة لوانه باختيار خوي مربوط بنوه لوانه أعماله بسنوه برسالة لخلق إيش حتى محروم تلبوه بو أما كبتواني معمولية أعوانه لأنك حتى أو زوقة هنالية كخلقه يانا كفصاحته بلغته قطة بيان الشعر الشعرية أو لو إيش محروم بل رسالة بل شان سرموك تغمران خصوصا حتى رسول الله سمع تفل خواه أما بعيان في الإياه كموافقة ونسرك فيه بل رسول أبدا رسول بنا تغمران نبع معنى الأنبياء بمعنى رسول أما شان أي جن كبات الإنسان اللي قوله مثلا الحديث علي تترك لهم صوت المكيب الشكل خواه أقريب إدرياته وعليك معين ومقرر أمين يتوش وأن يجهد كمدرسة شايف ليك مورد خاصة درس نبي وأصولا أقل تغمر صلى الله عليه وسلم بعض حقائقك في الجيابي من تكين أولا كبخلتي بيجي ولي بصولة العمومي وكلي قاهمة طالبوايا فرموا بأشخاصي وكأما دو وقتك مهد الموت بو هذا فات مصر ذي تعقد بو فذي تاريخ كباوكي بو جولن لبسكرته هم فرد مؤمنة كرهبر لبسكرته وهم عاطفي باوكي اشتزاق بو ذا كم بي رهبر لك فيغمبر صلى الله عليه وسلم مجدي أميني في ذا كأول انكسي لتعيفم تي وشون مناتيت آواء كلي ننجي بو يتعين فات وقته وما بو يتكسوتي مثل تايفي تدوي ششمان كحدث فات مصر مشكلة نوت سواك بطور وضوح وقطع وتويتي بأشخاصي كأول فلان وقتا عندن لبين وتي بأشخاصي كأول يقتلوا كالفئة الواقعية مثلا تو فلان واقع أبو فيشتي تو فلان واقع أبو فيشتي أما يأزش دار أبو بشريكي ولي أجل تعيين بكلية تو فلانا كان لفلانا وقتا أكل يا تو لفلانا حادثة شكس أخوي لبين أتي أو أرزشتانية أو مجهول بون السادن ويشتبو بشار أرزشتارا كتلاش بكا بعنوان أمك موجودة كمكلفة تلاش بكا ولي نازاني سلمي وشكيته نازاني سلمي وقتلاشي كان أواقش ومطلوبة بنابراين تصور أمنا كم أما صحيح به كفي عمر صلى الله عليه وسلم بسيط كان الصحابة وعدي معينة كدابي كلفلان زمانة لفلان وقتا لسر فلان كاروان أما من تصور نظر فاتب عشرين مباشرة حسما لأحاديثة كأمانه لا فداكاريه لجورة قورة كتبنيانا يكا عوضة نبجاريكا حسنا كأمر صلى الله عليه وسلم بشارة أميانة فداكا لمؤمنين لأشخاصكم كمورد رضاية القائمة تعالى زيادة وكا بشارة المؤمنين الإلهي ومهاجرين وأنصارها كهذا نختيش بان الله تبحث في تلك المان منعمن عليهم معنى يوني يعني خطايا النبي خطايا هذ ممكن مورد معاقب يشبن لسر خطايا خويا أخوبة كريم ولم مطلوب عليهم من أو كمعاقبة كريم ومجازات كريم غير وسك مطلوب عليهم كمعاقبة عليهم معنى وسيئة مطلقة تبسكي خير ورحمة بلو بعد أونية بنابراين لغوي أو رواية وإما توانين قبول كين أو ده نفرة في عمر صلى الله عليه وسلم بشارة خاتم الإسلام داري ولي أميته بمفهومنية كإيتر خطايا نبي القناح نكا المصحف مجازاتنا يجي إنكاري بسان شونك واقعيك مهم بوا وشونك خويا لبيري أنا بوا يسيس إنكاري نكبرا جهة وجاهلية وحماقتا آئسا ما زمن كحسية لأحمقانيا نهسبوا مخالفة للدينة كنك قرآن أما يقراني سواء أذانا أما كاريك مربوط بك يا عمر صلى الله عليه وسلم أنجاني داري جدال أحمقانا كانوا إذن شوني ويتتوجودا لحالك وقتك أبينو بولا أو جامعات كنك كفار قريش خويان أو ماجريان الذي يربوا لعين الدشمنيكا كأيكن ليل في عمر صلى الله عليه وسلم نسبت بو إنكارينا كان ولي إذن أما كاريك كدلالتي تيني لسر رسالتو بلا أم واقع بوا ولي أما برسالتو كمربوط أجل تقول لترف قاوة بي إيه ما قبول معنا ولي إيه ما إقرارنا كن كتول لترف قاوة هاتي مأمورية الهد أوان أصل ما جلاك إن كاننا كن تنك لبيري أنا ولي تلي أحمقانة يسمى الدم لو كفار قريش أحمق تربن كالبر خاطر جهل كيشاني كي نتوجي نسبة بفاغمر الإسلام صلى الله عليه وسلم واقعي كبر لأوبوة وكفار قريش زاني يعني وإنكاري أنك بيو أمان ليرو إنكاري بكن سنة روشي أبلحانا الغرض أم واقعة إشهاد يا كأم مل دست دست هاتون وطريق وليان برو دارو بوجورا توتوبو نصوك أصلا موجودي وشيان لهاد يا لسكرة أبرها أما مؤجزيك يعني كاري غير عادية إشهاد يا أما سلسليك للروابط مترحة تبقى وعديك أخواني متعال لقرآن أيها كأول والا قرآن ودي دا آين دا بشر حالي بوي كبشر لآين دا أتواني حالي بوي أو كحالي أوين معنى يوني اللي فلان الزمان اللي دواج فالدقار بعدك لوانا وا قرآن ودي إيسائي محالي من بوا لدواج فالدقار ولي ممكنة بيوي كروابط علي ومعلولية كي لحاجة علميو دواج صدقة دمار كفي بوي توجد فيه؟ جاء لرامة ليه؟ بلا فان ديكا ذات خوة لهذه الجهة قبولها وكان الله المؤمنين آية بوي أمثالة تلية مجزات الشيء خارج العادلة تنفطان شوف المتا تعوك حسن بين تجيه أمين كاتا بلية فادة ولي أمن لطفك إلهي بو خاتر أمك لآيان دا حقائق قرآن وعدي دا ورشن وديبو مجدم هل لأصل أو آية وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم دليلتي بيانك حتى يتبين لهم أنه الحق تهل آيان دا متوجه بون كقرآن حق لترفاه هكذا كنك أجل زمان بوزريت أو مطالب وقواوتية بو بشرك خواهي متعال لزمانك قرآن ينبو أميلي كببوني إسلام وأكف نسر مسير علم ولو دوا أو مسير خيان البرنامج وهلبر وراضي لهذه أفين النواب أو حقائق وقرآن وتي قابل درك نبيب وأوان لزم به علميانا قابل فهم نبيب نسبة بحقائق قيل قرآن هذا نسبة بأو معجزاتك لتأريخ في شهاد يبو في غمبران باعتقادا تبيعة بشر أمسكة نسبة بتصوير مهم وأرجش دار فيه غالبا وقتي فهم ذلك من حرف أبي ذلة حقارة حياته أثر في خوي بلا خوي وقولة أبيته زماني لك ذوق مطرح بو بشر وفكر كم تكالي أكيد هنا التجلي أكيد هنا الوائل يهدك تصوير الزريف في درسة في البسكولة بد على الشيء يعني محصول الزرفي لدواي هات القرآن بشر أكتب تسلل زمانا يشرب دائما تسلل أو مسجدا مقتزاي أو تبعته واحد فيه أمسك وقتك ببني علم خيوك هاري لفرائك كشفي لدوري قبلائك مشكلي المهم حلقك أو مرض حقارة ونسبة أرزشي ليك بدس خوي كشفي هيائك أم سفريش تحققك هلواك متوجهين عملا دنيا إمرو خريك بشرية لفجها توا ذويت بند و أسيرة أو تتوا ذهن خوي فكر خوي دستي تبيع تلك اليوم يعني ذويت بندي علم خوي لحالك خوي خالق علم خوي يعني خوا قدرت أوي في دارة كأو نظم غلوال وجود خوي لها سيا دائميارة بخنته لحالك ولي أم تبعتيها كأجر هدايتي بلسينوي برو زلته بردهي أشي نسبت بمادون خوي كعلمي مادون خوي ومحصول خوي بو دليلة خوي متعال أم لسه استثنائية تدوية لك أمة محمد صلى الله عليه وسلم كقرآني بو يعني معجزة بو هميشة كد آيان دا أو معجزات وهميشة لتولي تاريخ بو فيغنبران ظاهري تدوية نوانية بتوان غابت حالهم حالهم تترافوا حتى يتبين لهم أنه الحق شنك أجر دارنا كثير بيان أسير علم قوانين علم خيانون بجنال الحاج علمي وممكن يتبوزولا هلو أفريد أحمق الاستعمال إيشن كذل الحاج علمي وممكن أرينين لآيات متشابه قديم وقرآن كجاران متشابه بوا وإسرف تشابه بوا محكم ومعنى روشن وأشكرار سرسر النقطة بالهد كم حال أبو سؤال قرن لموبر وإشارة بامتياز إنسان بوسيلة نقش أموكيلي ولكن ذوق منحرف إنسانيل كأذين تبال بي علم خوي وإذيك هرس بو علم ومحسوب خويا قابل سنجس بي قبولك غير وبي قبولناك لبلو خوي متعال هر لا أولا والنوع معجزات في غنبراني واتعين في بلا كلا آيان دابو أمة الزمان علم أمة القرآن قابل الدرس بي متوجه بل القرآن حق كأما جرال يجرانه شنك مقبولة هذا بلو دليل جاء أو سبيعة فسك إنسان تيايكا كأوية تبدا وأسير نسبت بمحصول خير قديم محصول للزوكي كأزارة كل هنري وإيسا محصول في أزارة العلمي قاهي أثار فرنا مطلوبي هس وكا وك أمكا توقعي هس بمقدار معلوماتك وكا لزمانك هسي تواو حقائق خانته لحالك تبيعة علم أمدد كا إنساني كتبيعة علمي دوي أمر روشن بوي كأووا إيجاني هميش جزء إيكبو تكلا برابر أوو كنا إيجاني بنابراين سرى فكرة أحمقانية دو سرى بردجي وحقارته بطفرستية وعلم ببطقرادانة كإنسان انتظاري دوي بالمقداري تكا إيجاني حكم كان يثبت بتواو حقائق عالم لحالك أكثريتي نازاني أجل واقع ديزي أو وائسة بسر إيجاني نسبة بوكنا إيجاني يقدر مليار در مليار در مليار ديشنية نسبة إيجاني أصلا أول نوع إلى بالفرسية كأول مهمة يتولى بسائي أو علم خويا بوكم يجريك يتواو حقيقة هستي بيبسانيته وجريك حكم صادرك كتواو حقيقة هستي هلو شوامن إيجاني